نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي جهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، نستهل هذه الحلقة بما وصلنا من الأخ سلمان الثنيان، يقول حفظكم الله، يسأل عن الخشوع، يقول من العبادات المفقودة في حياة الكثير منا للأسف الشديد، حيث نرى بعض الناس يحافظون على أداء الصلاة فقط لإسقاط الواجب من أعناقهم وليس للتذلل أو التلذذ. والخشوع لا شك أنه روح الصلاة ومادة حياتها. يسأل حفظكم الله، كيف يحقق المسلم هذا الخشوع الذي هو ثمرة الإيمان وطمأنينة النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الخشوع في الصلاة أسبابه وآثاره. لا شك أن الخشوع في الصلاة عمل عظيم وخصلة حميدة، ولقد أثنى الله على عباده المؤمنين والمستحقين، ولقد أثنى الله على عباده المؤمنين الذين وعدهم في الدرجة الأعلى وأثنى عليهم فعد أخلاقهم وخصالهم الحميدة، فابتدأها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول صفاتهم أنهم خاشعون في صلاتهم خشوع القلب الذي يتأثر به الجوارح، خشوع من أيقن بمن من خشوع من تصور عظمة من يقف بين يديه وهو ربه جل وعلا، خشوع من تصور أن الله تلقاء وجهه مقبلا عليه، فهو في حالة عظيمة ومنزلة رفيعة، حيث أنه يناجي ربه وخالقه مالك رزقه وأجله، يناجيه في صلاته، فيدعوه ذلك، تصور ذلك المقام وعظمه، يدعوه إلى خشوع قلبه وإقباله على الله في صلاته. وكلما ضعف الإيمان وقل التصور لهذا الموقف العظيم، كلما كثر العبث بالصلاة وقل الخشوع وذهبت لذة الطاعة. فالخشوع في الصلاة نتيجة قوة الإيمان في القلب وتصور ذلك المقام العظيم والموقف الرهيب بين يدي ربنا جل وعلا. فالمصلي إذا أقرأ يديه وقال الله أكبر، إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، فهو يدعوه ويرجوه ويذلله ويستكين لعظمته وكبريائه، ويسأل الهداية للطريق المستقيم، ويعني ذلله لربه وافتقاره إليه واستعانته به في كل أحواله. فهو ما بين ثناء على الله وذكر له وسؤاله ودعائه والالتجاء إليه والاضطرار إليه، فيخرج من صلاته وقد قوي الإيمان وعظم التقوى وزكت النفوس وصلحت الأخلاق. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والخشوع في الصلاة من أخلاق المؤمنين، وعلينا جميعا أن نسعى في خشوعنا في صلاتنا، وأن نقبل على قراءة القرآن ودبر قراءته ودبر معاني ما نسمع من قراءة الإمام، أو تدبر قراءتنا في السرية. وعلينا أن نحافظ على الأذكار في كل ركن، ففي القيام ركن القراءة ودبرها، وأذكار الركوع وأذكار ما بعد الرفع من الركوع، وأذكار السجود والجلوس بين سجدتين، والتشهد الأول والأخير. فإذا أشغلنا الأركان بما شرع فيها من الأذكار واهتممنا بذلك، قلت وساوسنا وضعفت أذهاننا، وأقبلنا على صلاتنا بكامل قلوبنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. فما لك يا عبد الله من صلاتك إلا ما عقلتها وخشعت وأقبلت على قلبك، يسقط عنك الفريض بأدائه ظاهرا، ولكن ما يحدث من خشوع القلب وذلته لله تفقدها عندما تفقد الخشوع ويقل خشوعك. وفي أثر أن أول ما يفقد من هذا هو الخشوع، فعلينا جميعا أن نخشع في صلاتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أسباب تجعلنا نخشع في صلاتنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، فإن تعلق الإنسان بالطعام إذا كان محتاجا إليه وتواقا إليه اشتغاله بالطعام أولى من صلاته، لأنه يصلي وقلبه متعلق بهذه الأكلة التي هو محتاج ومشتاق إليها ومتعلق قلبه بها، إلا إذا أتسأل الأمر عنده فلا مانع، أما إن تعلق قلبه بذلك فليقدم الأكل قبل الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين، فلا صلاة بطعام تشتاق إليه ولا في حال مدافعتك للبول أو الغائط، لأنك إذا كنت محصورا بالغائط فالواجب قضاء الحاجة واستفراغ ذلك قبل أن تدخل في صلاتك. ولهذا نهي عن المرور بين يدي المصلي لما يتركه المار بديه من إشغال قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر الراوي عن أبي هريرة: لا أدري أراد 40 يوما أو أراد 40 شهرا أو أراد 40 سنة. صلى الله عليه وسلم في قميصة له لا فيها أعلام، فلما انصرف قال: أتوني بإنبجانية أبي جهم واذهبوا بهذه الخميصة، فإن تصاويرها لا تزال تعرض لي في صلاتي. فصلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أكمل الناس خشوعا، أبعد عن نفسه ذلك الملبوس الذي فيه شيء من الأعلام، خوفا من أن تحدث في قلبه انتفاتا إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم، فنهى عن رفع الأبصار في السماء، لأن من رفع بصره في صلاته ربما يرى ينظر إلى شيء يلهيه، فإن البصر لساقط بريد القلب، فإذا رأى شيء اشتغل قلبه به. فلهذا نهي عن رفع بصره في السماء، وقيل لينتهين أقوام عن رفع بصره في السماء أو لا يخطفن. فدل على وجود أن المصلي يشتغل بنظره إلى موضع سجوده لأن هذا أقوى لإيمانه. وقد جاء في حديث أم سلمة تقسيم الناس إلى أقسام ثلاثة: حالتهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحدهم جاوز بصره موضع سجوده، ثم في حال بعده ما كان جاوز موضع المصلى، ثم التفت الناس يمينا ويسارا. فقوة الإيمان واليقين تجعل المسلم قاصر نظره إلى موضع سجوده مهتما بذلك. فعلينا الخشوع في صلاتنا والطمأنينة فيها وأدائها على وجه المرضي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاته، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأننا في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم هذا السائل في حان السليس، يقول بارك الله فيكم، يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. كما يسأل يقول: هل يشمل هذا أيضا الذين يبيعون في ساحة المسجد خارج المسجد؟ المراد بهذا النهي عن البيع داخل المسجد، أي المسجد محيط المسجد، أما الرحبة الخارجة عنه إذا لم تكن تابعة للمسجد ولا محيوها سورها فلا مانع. إنما النهي عن المسجد أي عن الأرض المخصصة المسجد بساحاتها والمسقوف وغير المسقوف منها، أما ما كان خارج عن السور فلا مانع منه. ما أدخله سور المسجد فإنه ينهى عن البيع فيه، لأن المساجد لم توضع لهذا البيع والشراء والخصومات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا: إذا رأينا من يبيع في المسجد أو يشتري أن نقول لا أربح الله تجارتك، وإذا رأينا من ينجل الضالة في المسجد أن نقول لا ردها الله عليك، لأن المسجد لم تبنى لهذا، إنما هي للصلاة وتلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. هذا زيد المسلم بارك الله فيكم يقول: حفظكم الله، قليل من المسلمين من هم يتأسون برسولهم صلى الله عليه وسلم، ووسط هذا التقدم العلمي وأيضا ما يحدث من حال الكسوف أو الخسوف أو الزلازل، يقول حفظكم الله: لا يهرعون للصلاة والذكر والدعاء ولا يتعظون بما يحدث من حوادث، هل من توجيه لهم حفظكم الله؟ كأن السائل والله أعلم يقول: التقنية الحديثة أصبحت تطلع الناس على الكسوف والتنبؤ بالكسوف قبل حدوثه، فيقال سيكون خسوف للقمر في ليلة كذا في وقت كذا في ساعة كذا، سيكون كسوف للشمس في يوم كذا بتاريخ كذا الساعة الفلانية كذا، فيحدد الخسوف وقت ابتدائه وقت انتهائه، ويحدد الكسوف وقت ابتدائه وقت انتهائه، بل يصورونه تصويرا كاملا ويظهرونه وقت حدوثه كامل الصورة وقت ابتدائه وقوته وضعفه إلى أن ينقضي. فكأن أخي زيد المسلم يقول: أصبح الناس يعلمون بالكسوف والخسوف قبل وقوعه، فلم يكن للكسوف والخسوف أثرا في نفوسهم من خوف الله والشفقة من عذاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف في حياته، كسوف الشمس في العام العاشر من هجرته صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فقام قياما طويلا وركع ركوعا طويلا ثم رفع وطال القيام ثم ركع ثم رفع ثم سجد سجدتين ثم صلى الثانية كالأولى، ثم خطب الناس قائل: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. الحديث. وأخبرهم أنه عرض عليه الجنة والنار في ذلك الموقف العظيم، الصلاة. وأخبر أنه رأى المرء تعذب في النار في الهرة التي حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركت تأكل من خشاش الأرض. وأن عمرو بن الحي جر قصبه في النار أول من غير ملة إبراهيم، وسارق الحاج كذلك. فأخبرهم عن عذاب القبر وعذابه، وأن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة المسيح الدجال وشد. يقال الرجل: ما رب من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الحديث. فأخبرهم بهذه الأهوال العظيمة، فكأن أخانا زيد يقول: هذه الأمور قلت وضعت في نفوسنا، فيقع الكسوف والخسوف والزلازل، وكأنها أمور عادية لا أثر لها، مع أن الغالب أن هذه الأشياء انعقاد أسباب عذاب. إلا أن الله يلطف بنا، والله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نحن نقول إن الكسوف والخسوف آية تخويف من الله، وكون الناس قد يطلعون على سير القمر والشمس ويدركون وقت الكسوف والخسوف، فلا يدل ذلك على أنها آية عابرة، إنما هي أمور انعقاد لأسباب الهلكة. لولا دفع الله ولطفه وعلم الناس بذلك لا يهون من شأن هذه الآيتين العظيمتين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من جدة يسأل، يقول: في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يسأل حفظكم الله عن هذا النداء الإلهي، يقول: ما هو الضابط في التعامل والاستجابة لله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا أمرنا بالاستجابة له ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأن في دعوة النبي لنا إنما هو يدعونا لحياة حقيقية، الحياة السعيدة في الدنيا التي مآلها إلى جنات الله ورضوانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالنبي يدعونا إلى ما يصلح ديننا ودنيانا: استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لما يحييكم، للذي يحيي قلوبكم ورواحكم ويحييكم الحياة الطيبة فتكونوا سعداء في الدنيا والآخرة. لكن اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاحذروا عقوبته وسخطه، فإنه جل وعلا قادر أن يحول بين المرء وبين قلبه فلا يفقه خيرا ولا يبصر هدى. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلى المسلم يستجيب لرسول الله لسنته وشريعته، فيسمعها ويعمل بها ويدعو إليها ويقتدي به في أقواله وأفعاله. لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلينا أن نهتم رسول الله ونحكمها ونتحاكم إليها ونعمل بها ونرضى بها ونتخلق بها ونتأدب بآدابها، فهي الخير والصلاح والهدى. وصلى الله على محمد. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات بارك الله فيكم رمزت لاسمها بأم محمد، تقول: شخص يحلف بالطلاق كثيرا، ما الحكم في ذلك؟ أولا يا إخواني، الحلف بالله وبأسمائه وصفاته، هذا الحلف المعتبر شرعا. أما الحلف بالطلاق فإنه حماقة وجهالة، لا يصح للمحلف بالطلاق. والمسلم عليه أن يعتقد أو يعلم أن الطلاق من أبغض الحلال إلى الله، هو مباح عند الاحتياج إليه لكنه من أبغض الحلال إلى الله، إذ به تفرق الأسرة ويتشتت شملها ويهدم البيت وتحصل الفرقة. فالطلاق بلاء، لكن الله شرعه عندما تدعو الحاج والضرورة إليه، وإلا فالأصل أن تركه أولى. ففي الحديث: ما أبغض الحلال إلى الله الطلاق. بعض إخواننا هداهم الله جعل الطلاق يمينه، وجعل الطلاق طريقة الإلزام، فهو يقول أحيانا: علي الطلاق لا أفعلن كذا، علي الطلاق أن تأكل ذبيحتي، علي الطلاق أن تجي دعوتي، علي الطلاق أن لا تخرج امرأة من بيتي، علي الطلاق، وهكذا. فتراه يطلق ليلا ونهارا لا يبالي، وربما حاقت به القضية وأكثر الطلاق، وربما سبب في مفارقة أهله منه، وطلق طلاقا لا رجعة إلا بعد نكاح زوج آخر، ثم يأتي يناضل ويكافح ويدعي الأعذار الباطلة. فيا أخي، إياك والطلاق، عالج مشكلتك مع زوجتك بالحكمة، وأما سائر أغير الزوجة فإياك أن تجعل طلاقك لأجل إلزامهم فيخلفونك في يمينك ويحدث بأسباب ذلك، وهذا أمر خطير. فينبغي لنا أن نترك الحلف بالطلاق وأن لا نلجأ إليه، وأن نحاول إقلاله من ألسنتنا، عافانا الله وإياكم من ذلك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه بدر اليحيى من الرياض: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تدرك تكبيرة الإحرام بأن تدركها بعدما يقول الإمام الله أكبر، فتقول بعده الله أكبر. وكان السلف يهتمون من ذلك ويحاولون بكل جهد أن يدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وبعضهم يعزي بعضا إذا فاتك التكبيرة لعلمهم باهتمام بها. ولهذا جاء بالحديث: من حافظ على صلاة جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. ونذكركم بعنوان البرنامج على الجوال 0543700700، وعلى الفاكس 442-5543. وهذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.